الوالدة تقول: شبيت يا جهيمان فيني حرايك، وذرفت من عيني دموع غزيرات، ولم حقه ماله اليوم طايق، حقه عظيم من بديع السماوات. تصبر ويصبر لين فك العوايق، يلم شمل وتنفرج بالمسرات، اما بدنيانا يستعز الحقايق، ولا يلم الجمع في وسط جنات. فأنا قلت: الشعر لجلك أنظمه في دقايق، يوم شعري ينعمي بعض الأوقات. أدري ترى صدرك من الهم ضايق، لكن صبر يا زين للضيق فرجات. أصبحت أنا وياك عاشق وشايق، والبعد يكويني كثير الدقيقات. لا تحسبيني من عن الفكر عايق، البعد طاوي فرحتي والهنايات. صحيح رايق لكن ماني برايق، أسج وصف في أمور فريدات. أقول أيمت أو متى يا العوايق تنزال، والقاها جنان رفيعات. لولا أمر ربي سبق يا الحقايق، ولا فلا فرقاك حتى المنيات. يمي فقدتك في كثير الطرايق، يم العراق ويم شام الكرامات. يا زين لا قالوا جفاك العشايق، وابعد ضنا قلبك غدا للبلايات. قولي أسد رجل أبذل عايك، شوفوا سلاح في يمينه علامات. يوم مرخين الثياب العلايك، زي النساء وصنافهم للزبالات. شربت حبك مع لذيذ المذايك، أبدا ولا شربتني مرضيعات. يا زي شوفك يا بعد كل شايك، في جنة أرغد بها بالنهايات. Shall we look all the